السؤال يتكون من أمرين: أولا أنه كان هناك صلاة مفروضة قبل ليلة الإسراء، هذا جاء في رواية، نعم ذكره ابن كثير لكنه محل نظر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل، وكان الله قد أوجب عليه قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. ثم نسخ الله أول السورة في آخرها، وهو قوله سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي مسافرون، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه. فنسخ آخر السورة أولها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرضت الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وبقي قيام الليل من باب النافلة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فبقي قيام الليل سنة بعدما فرضت الصلوات الخمس. أما أن هناك صلاة مفروضة قبل الإسراء فهذا ليس بمشهور، الله أعلم، إلا إن كان المراد به قيام الليل المفروض على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فهي على ظاهرها صلاة معروفة ذات ركوع وسجود وتكبير، هذا هو الظاهر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: حييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين، ما المراد بالموتتين في الآية؟ موتتين اللي قبل خلقه في بطن أمه كان ميتا، كان ميتا، لأن النطفة ميتة موات، ثم هذه النطفة يخلق منها الجنين، فهذه حياة من الموت. الحياة الثانية بعثه من قبره يوم القيامة. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فهو كان ميتا في العدم ثم أحيي ثم مات ثم بعث، هذا هو. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: نرى كثيرا في كتب التفسير عندما يمرون على آية فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر أنهم يقولون إنها نسخت بآية السيف، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح من حيث ترك القتال، كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكة منهيين عن القتال ومأمورين بالدعوة فقط والصبر، فلما هاجر إلى المدينة ووجد الأعوان والأنصار فرض القتال جهاد الكفار، هذا معنى أنهم كانوا في مكة منهيين عن القتال ومأمورين بالاقتصار على الدعوة والعبادة وذكر الله عز وجل، لأنهم لا يستطيعون القتال في هذه الحالة، فلما استطاعوا القتال بعد الهجرة فرضه الله عليهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح ما يقال أن السماء التي فوقنا ليست هي السماء الدنيا، لأن ما بين السماء والأرض 500 عام فلا يمكن لنا أن نراها؟ السماء التي فوقنا هي السماء، من يقول ما هي في السماء؟ هي فوقنا لكن إنها بعيدة، هي فوقنا لكنها بعيدة، والذي نراه هو الكواكب، نرى الكواكب السرج والشمس والقمر نراها وهي في السماء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحكمة من خلق السماوات والأرض في 6 أيام أن يؤخذ من هذا أن الإنسان يتعود على الصبر؟ لا، قالوا يؤخذ من هذا أن الإنسان ما يستعجل في أعماله التي يقوم بها، أنه يتريث فيها ويتقنها، أنه يتقنها في صناعة، في حرفة، في بناء، في أي شيء ما يستعجل فيه، وإنما يتقنه ولو أنه تباطأ فيه، لأن المراد منها من قوله تعالى في ستة أيام المراد تعليمنا، تعليمنا على إتقان العمل، تعليمنا على إتقان العمل، وإلا فهو قادر على أن يخلقها في لحظة، لكنه جزأ خلقها في ستة أيام تعليما لنا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بأدبار السجود الصلوات النوافل بعد الصلوات المفروضة، أم أن المراد هو التسبيح الخاص وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ هذا بيناه، لكن يمكن أن السائل ما سمع. المراد بأدبار السجود بعد الصلوات المفروضة، وهي الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من الوعاظ من يأتي بالقصص بقصد وعظ الناس، وقد يكون وعظهم خال من النصوص، ويحتجون بأنه اهتدى كثير من الناس عند سماعهم هذه المواعظ الخالية من النصوص، فما توجيهكم لذلك؟ القصص الخيالي والكذب لا يجوز في الخطب ولا في المواعظ، إنما هذا يستعمله الأدباء، يستعمله الأدباء في فن الأدب لأجل أن يتعلموا على القصص الأدبي. وأما في الوعظ والتنكير فلا تكون القصص إلا صحيحة، لا يؤتى إلا بقصص صحيحة ثابتة فيها فوائد للناس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى تقال أذكار المساء؟ هل تقال بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟ وأيهما أفضل؟ إذا زالت الشمس بدأ ذكر الذكر المساء، يبدأ من زوال الشمس، فإن أتى به بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد المغرب فإنه أتى به في وقته، لكن الأحسن المبادرة في أول الوقت. وأما أذكار الصباح أي عند طلوع الفجر، إذا طلع الفجر بدأت أذكار الصباح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمسلم أن يقول الذكر ربي أجرني من النار 7 مرات بعد الفجر وبعد المغرب؟ هذا ورد، لكن حديث يقولون أنه ليس بالقوي، حديث ليس بالقوي، فيه ضعف أو ضعيف، فإذا أتى بذلك فلا بأس، لأن هذا من فضائل الأعمال، هذا من فضائل الأعمال، فإذا أتى بهذا الذكر وهذا الدعاء فلا بأس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من الأذكار الواردة بعد كل صلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك؟ ما أعرف هذا، ما أعرف. الدعاء صحيح هذا، لكن أنه مخصص بعد الصلاة لا أدري. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والسؤال: بعض الأطباء يوصي بأن ينام الشخص 8 ساعات، فهل هذا مضر بالصحة؟ ينام الإنسان قدر ما يستريح جسمه ويستجد نشاطه ثم يقوم، والأفضل أن يقوم ثلث الليل الآخر، هذا هو الأفضل، ثلث الليل الآخر، لأنه وقت النزول الإلهي، وقت النزول الإلهي ثلث الليل الآخر، وهذا قيام داود عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأيام في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام هي مثل أيامنا هذه؟ هو الظاهر. نعم، هو الظاهر، الله يخاطبنا بالأيام التي نعرفها، وقد جاء في الحديث الصحيح أن أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وفصلت خلق في يوم كذا كذا وكذا، وخلق في يوم، هذا مذكور في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم وغيرها، تفصيل هذه الأشياء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القرب من الإمام يوم الجمعة يكون قريب من الله تعالى يوم القيامة؟ وهل هذا خاص بيوم الجمعة أم كل قرب من الإمام؟ هذا ورد في الصحيح أن أقرب الناس إلى الله يوم القيامة أقربهم إلى الإمام في يوم الجمعة، أقربهم إلى الله في يوم القيامة أقربهم إلى الإمام في يوم الجمعة، وهذا يدل على الحث على التبكير لصلاة الجمعة حتى يحوز على هذه الفضيلة والقرب من الإمام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المعلوم أن السلف قد حذروا من القصاص الذين يقصون على الناس، فهل من يقوم بإلقاء محاضرات كلها عن القصص مشابهة لما حذر منه السلف، حيث إن بعضهم يقول أن القرآن حث على القصص، وكيف نجمع بين تحذير السلف من القصاص وبين الآية؟ هذا قلنا، وقلنا القصص المراد القصص الصحيح الثابت، هذا يذكر في المواعظ والخطب. وأما القصص التي لم تثبت فهذه لا يتابها في الخطب ولا في المواعظ. هذا هو الجمع بين كون السلف حذروا من القصاص لأنهم غالبا ما يعتمدون على القصص غير الثابت من أجل أن يؤثروا على الناس، يجيبون أشياء وحكايات غير ثابتة وقصدهم بذلك التأثير على الناس، وقد يأتون بأحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها قصص مكذوبة تنسب إلى الرسول، فهم نهوا من أجل ذلك تحاشيا للكذب وترويج الكذب. أما القصص الثابتة، قصص الأنبياء في القرآن، قصص ما ذكره الله جل وعلا أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فهذا يؤتى به للتذكير، تذكير الناس، ولكن يؤتى به بقدر، لا تجعل الخطبة كلها قصص، وإنما يذكر من ضمنها قصة صحيحة ثابتة ويعلق عليها في الخطبة، شيء طيب هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض المفسرين إنه لا دليل على أن الملك الذي ينفخ بالصور أنه إسرافيل، وإنما هو مشتهر عند العلماء أنه إسرافيل، فما مدى صحة كلامهم وما توجيه سماحتكم؟ من هو المفسر اللي قال هالكلام؟ هو ثقة معروف، المفسرون أوثق منه وأعرف منه، وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، هذا ثابت في الصحيح أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم المداومة على قراءة سورة معينة من القرآن يوميا كسورة البقرة، وذلك للرقية والتحصين من الشيطان؟ تخصيص سورة معينة يوميا لا يحتاج إلى دليل، لكن إذا قرأ الإنسان من القرآن في يومه فهذا يعتبر وردا من القرآن يراتب عليه يوميا، وينبغي أنه يحزب القرآن من أوله إلى آخره حتى ينتهي منه، ولا يبقى على قراءة سور أو آيات معينة يرددها دائما، وإنما يحزب القرآن من أوله إلى آخره حتى يخلص منه. والذي ورد أنه يقرأ عند النوم آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، هذا الذي ورد، ويقرأ كذلك بعد الفجر وبعد المغرب أيضا آية الكرسي وهذه السور الثلاث، وكذلك بعد كل فريضة يقرأ آية الكرسي والسور الثلاث، لكن بعد المغرب وبعد الفجر يختص، لأنهما تكرر فيهما السور الثلاث ثلاث مرات، أما في بقية الفرائض فتقرأ هذه السور مرة مرة، هذا الذي ورد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أول علامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وهل هذه العلامة ثابتة؟ هذه ثابتة، لكن ما هي بأول العلامات، هذه والله أعلم آخر العلامات، هذه آخر العلامات. العلامات قال العلماء إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علامات صغرى وهذه حصلت، وعلامات متوسطة، وعلامات كبرى. العلامات الكبرى مثل ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وخروج الشمس من مغربها والنار التي تحشر الناس إلى الشام، هذه العلامات الكبار. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من المفسرين المعتبرين، ولكن يشكل علينا في بعض الأحيان. نعم. شو السؤال؟ يقول صلى الله عليكم: الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من المفسرين المعتبرين، ولكن يشكل علينا في بعض الأحيان انفراده في تفسير بعض الآيات، فهل يقال إنها من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنها من الإسرائيليات، وهل هي حجة؟ هذا سؤال فيه اختلاط، حين يقول ابن عباس حين يقول إسرائيليات، هذا ما أدري. ابن عباس رضي الله عنه إمام جليل، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله وأن يعلمه التأويل، فهو حجة في التفسير، لكن الشأن في ثبوت التفسير عنه، إذا ثبت التفسير عنه فهو حجة رضي الله عنه لا شك. لكن ما كل ما نسب إلى ابن عباس يكون ثابتا عنه، هذا الذي يحصل فيه البحث. أما ما دام ثبت فإنه حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه ودعا له بأن يعلمه الله التأويل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم ترتيل القرآن للخطيب يوم الجمعة بصوت كصوت الإمام في صلاته؟ هذا شيء جد الآن، يعني الخطبة والوعاظ إذا جاءوا على الآية رتلوها وجودوها بالتجويد والمدود والغنة وما أدري كيف، هذا تكلف، هذا تكلف. في فرق بين قراءة التلاوة هذه تجود، وقراءة الاستشهاد في الآية هذه ما تحتاج إلى ترتيل. فإذا رتلتها ربما إن الناس ينسون الكلام الذي قبلها، ينسون الكلام الذي قبلها، فقراءة الاستشهاد لا ترتل. نعم، هي تقرأ مجودة من اللحن، من اللحن المخل بالمعنى. أما التجويد فهذا شيء ثانوي، وهذا محله التلاوة ما هو محله الاستشهاد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمسلم أن يجهر بأذكار ما بعد الصلوات المفروضة؟ هنا الجهر بالذكر بعد الصلوات المفروضة هذا من السنة، وكان ابن عباس رضي الله عنه لأنه طفل صغير يقول: ما كنا نعلم انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بسماع الذكر، فإذا سمع الناس يرفعون أصواتهم بالذكر هذا دليل على أن الصلاة انتهت. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم القصص التي جاءت عن بني إسرائيل والتي ليس فيها معارضة لشريعتنا، فهل يجوز للخطيب أن يورد بعضها في خطبة الجمعة؟ المهم أن الخطيب يعتمد على الصحيح، على ما صح سنده، سواء كان من قصص من قبلنا أو كان من قصص هذه الأمة، فالمدار على الصحة. والوارد عن بني إسرائيل قسموه كما قسمه ابن كثير في أول التفسير إلى ثلاثة أقسام: قسم جاء شرعنا بتصديقه فهذا يقبل، وقسم جاء شرعنا بتكذيبه فهذا يرد، وقسم سكت عنه شرعنا فهذا هو محل الخلاف، هذا لا يصدق ولا يكذب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فهذا يتوقف فيه، الذي لا يعلم أنه كذب ولا يعلم أنه صحيح هذا يتوقف فيه، لا يكذب ولا يصدق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، السؤال: هل هو خالد مخلد في النار مع المنافقين والكفار حتى لو اقتص منه في الدنيا وأخذ جزاؤه؟ القاتل ليس مخلدا في النار ما دام أنه من أهل الإيمان، ولو كان قاتلا فإنه لا يخلد في النار، لأن القتل عمدا عدوانا لا يخرج من الملة، ولكن عليه وعيد شديد ولا يخرج من الملة، وإذا عذب في النار فإنه لا يخلد فيها. وقول خالدا فيها ما قال خالدا فيها أبدا، قال خالدا فيها، والمراد بالخلود هنا المكث الطويل، المكث الطويل لا المكث الدائم الباقي، وإنما هو مكث طويل، أي أنه يمدد في عذابه في النار ويتأخر خروجه من النار والعياذ بالله. وعلى كل حال هو مؤمن، وإن عذب في النار فإنه يخرج بإذن الله إلى الجنة، فنهاية أمره إلى الجنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا فاصبر على ما يقولون، هل صحيح أن آيات الصبر والكف عن أذية الكفار وقتالهم نحن مأمورون بها في هذه الأيام بسبب ضعف الأمة الإسلامية في التوحيد واختلافهم، أم أننا مأمورون بقتال الكفار على أي حال؟ لا، لسنا مأمورين بقتال الكفار على أي حال، بل نقاتلهم إذا كان عندنا استطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنحن نقاتلهم إذا كان عندنا استطاعة على قتالهم، أما إذا لم يكن عندنا استطاعة فإننا لا نقاتلهم قتال طلب، قتال طلب وغزو، وإنما نقاتلهم قتال دفاع. إذا هجموا على بلاد المسلمين نقاتلهم دفاعا عن بلدنا، دفاعا عن بلدنا وحرماتنا، قتال دفاع. أما قتال الطلب فلا، إلا مع قوة المسلمين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن طلاب في السكن الجامعي داخل الرياض، قد انقطع علينا الماء على الجامعة كلها، فهل يجوز لنا التيمم؟ لا، ما يجوز لكم التيمم، أنتم وسط بلد، تطلعون وتوضون من المساجد اللي حول الجامعة، أو تجيبون من الوايتات اللي تنقل الماء تطلبون يجيكم، فأنتم باستطاعتكم الحصول على الماء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الذكر الذي يقال بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، متى تقال؟ هل تقال بعد الاستغفار مباشرة أم بعد إتمام الذكر؟ نعم. يقول أحسن الله عليكم: في الذكر الوارد بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل يقال بعد الاستغفار أم بعد إتمام الذكر؟ أنا كما سبق لكم أنه يستغفر 3 مرات بعد السلام مباشرة، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالتهليلات 10 بعد الفجر وبعد المغرب. وأما بقية الصلوات فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الجمع بين القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بأن النوافل المطلقة لا ينبغي المداومة عليها حتى لا تلتحق بالرواتب، وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل علق الفضل على المداومة عليها وهي ليست راتبة، مثل قول وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل علق الفضل على المداومة عليها وهي ليست راتبة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. هذه مخصصة، هذه مخصصة، ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليه إنه مخصص من النهي عن المداومة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ترك لنا والدي رحمه الله محلات تجارية، فنجمع آجار هذه المحلات وقد يحول عليه الحول ونحن لم نقسم، فهل عليه زكاة إذا حال عليه الحول قبل القسمة؟ كل يزكي نصيبه. نعم، كل من الورثة يزكي نصيبه من هذا المال إذا قبضه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نسي صلاة العصر ولم يذكرها إلا وهو يصلي المغرب جماعة خلف الإمام، فماذا عليه؟ عليه أنه يخرج من المغرب ويصلي العصر أولا ثم يصلي بعدها المغرب، لأن الترتيب واجب، وقد ذكرها قبل أن يخلص من صلاة المغرب. أما لو خلص من صلاة المغرب ولا ذكر إلا بعد ما سلم من المغرب فإنه يصلي العصر ويسقط الترتيب بنسيانه، لكن هذا ذكرها وهو يصلي فيخرج منها ويصلي العصر أولا ثم يدخل في العصر من أجل الترتيب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في لبس الرجال للذهب الأبيض، وهل له أحكام الذهب المعروف؟ ما فيه الذهب الأبيض، ما هو ذهب أبيض، هذا معدن من المعادن النفيسة ولم يأتي النهي إلا عن الذهب، فما كان ذهبا فالحكم معلق به، وما كان غير ذهب فإن الأصل الإباحة في لبسه. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز صلاة الجالس على الكرسي وهو في الصف الأول ولكن بينه وبين المصلين فرجة كبيرة بمقدار 3 مصلين تقريبا؟ صلاة تصح، لكن ما يجوز أن يجعل في الصف فرج، يجب على المأمومين أن يلتحموا صاحب الكرسي وغيره، ما يكون بينهم فضاء، لكن لو كان في فضاء وانقطاع فالصلاة صحيحة مع الإثم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت صلاة العشاء وأنا مسافر خلف من يصلي المغرب، فهل يجوز لي القصر والحالة هذه؟ لا ما يجوز لك القصر، لأنك تصلي خلف صلاة غير مقصورة لتكمل الصلاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالصابئين الذين ورد ذكرهم في بعض الآيات؟ الصابئين الصابئ المراد به الخروج، مراد به الخروج من الدين سواء كان دينا حقا أو دينا باطلا، فالصابئ هو الخارج من دينه، فإن كان الدين الذي خرج منه باطلا فخروجه صحيح، كان خرج إلى الإسلام دينه صحيح لخروج صحيح لأنه من الكفر إلى الإسلام، أما العكس وهو الخروج من الدين الصحيح إلى الكفر فهذا باطل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فضل لمن مات يوم الجمعة أو ليلتها؟ لا أعلم شيئا في هذا، لكن يوم الجمعة وليلة الجمعة فيهما فضل، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أثناء أداء الصلاة مع الجماعة شككت في خروج غازات مني بحيث لم يخرج ريح ولا صوت واضح للغازات، ثم أتممت الصلاة مع الجماعة، هل فعلي صحيح وماذا يلزمني؟ نعم، فعلك صحيح، والأصل الطهارة، ولا تخرج إلا بيقين حصول ناقض الوضوء، أما مجرد الشك فإن وضوءك باق وصلاتك صحيحة والحمد لله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هذه امرأة دائما في مشاكل مع زوجها، ثم قام زوجها بالزواج من امرأة أخرى، فقامت الزوجة الأولى بالخروج من بيت زوجها بدون إذنه، فهل فعلها صحيح وما كفارة ذلك إن كان عملها خاطئ؟ هذه مسألة قضائية، نزاع بين زوجين، مسألة قضائية يرجع فيها إلى المحاكم، لكن إذا كان خروجها من بيته لسبب وهو مقصر في حقها فإنها معذورة، أما إذا كان لم يقصر في حقها فخروجها معصية ولا يجوز لها ذلك، مجرد مع امرأة ثانية هذا ما هو بعذر، للمسلم أنه يتزوج 4 نساء حق له ما دام أنه قام بالعدل، فهذا حق له وليس عليه لها عليه حج. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المنتشر الآن في أوساط الشباب أنهم إذا أرادوا دعوة الشباب المكتونين بالشهوات فإنهم يعطونهم الأشرطة المليئة بالنكت أو القصص والحكايات، محتجين بأنها أجذب لهم وأحب إليهم من غيرها وأشد تأثيرا فيهم، فهل هذه الطريقة في الموعظة صحيحة؟ لا، هذه مخالفة لما قال الله جل وعلا: وسمعتموه قريبا ذكر بالقرآن من يخاف وعي، تذكير يكون بالشيء الصحيح الثابت من القرآن والسنة، ألا يكون بالحكايات والمضحكات وغير ذلك، ومنهج الدعوة معروف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله وسار عليه، نأخذ سيرة الرسول في الدعوة ونمشي عليها، هل فيها مثل هذه الأمور؟ ما فيها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الأخذ من العنفقة أو ما حولها؟ هذا من اللحية، ما يجوز الأخذ من العنفقة، من اللحية لا يجوز الأخذ منها، وإنما الأخذ من الشارب فقط. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل بلغ من العمر 70 سنة ويقول إنه لما كان في صغره كان يسرق بعض الحواشي فكانت تموت عنده وباع. نعم. نعم. يقول صلى الله عليكم أنه كان يسرق بعض الحواشي، يعني صغار الإبل، ها؟ يقول فكانت تموت عنده وباع بعضها وهو الآن ثائب، فما الحكم؟ هل التوبة تكفي أم يلزمه الضمان؟